الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ دخل ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نأخذه جملة جملة. بينما نحن جلوس قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم. بينما هذه هي بين ولكن ما زيدت فيها، والأصل بين نحن فما زيدت للتوكيد. وجلوس لا تعرف بالباء، وجلوس مبتدا وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام، وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة، فتارة تكون بمعنى صاحبة، وتارة تكون اسما موصولا، وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم، وهذا أغلب ما تستعمل. فذات يوم يعني في يوم من الأيام، وتستعمل بمعنى صاحبة مثل ذات النطاقين أي صاحب. وتستعمل اسما موصولا عند طيب، وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي، كما قال ابن مالك رحمه الله: وكالتي أيضا لديهم ذات. فيقول مثلا: بعت عليك بيتي ذات اشتريت، أي التي اشتريت. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل مبهم، وهو رجل في شكل لكن حقيقته أنه ملك، شديد بياض الثياب يعني عليه ثياب، رجل عادي، شديد سواد الشعر يعني أنه شاب، لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر، ولهذا قال: لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر، يكون أشعث رأسه ويكون مغبرا وتكون ثيابه غير ثياب الحضر، لكن هذا لا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لا، يعني وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب. يقول: جلس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. قوله جلس إلى النبي، لم يقل عنده ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال: أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. كفيه أي كفي هذا الرجل، على فخذيه أي على فخذي هذا الرجل، ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من شدة الاحترام. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي، لأن العراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، وأما أهل الحضر فينادونه باسم النبوة أو بوصف النبوة أو الرسالة. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، أخبرني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان بل لا بد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعرب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية بلا أن التي لنفي الجنس، وهي أعم النفي، نفي الجنس أعم النفي. واسمها إله، وخبرها محذوف، والتقدير حق، تقدير المحذوف حق. وقوله إلا أداة حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف وليس خبرها. لماذا لا يكون خبرها؟ لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرة. فصارت الجملة الآن فيها شيء محذوف، ما هو؟ الخبر وتقدير حق، أي لا إله حق إلا الله عز وجل. وهناك آلهة باطلة تسمى آلهة وليست آلهة، وأن محمدا رسول الله، يعني تشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل أني رسول الله مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطب، لكن إظهاره باسمه العلم أوكب وأشد تعظيما. وقول محمد هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه، وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وأن محمد رسول الله، رسول بمعنى مرسل، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. وكلمة الصلاة يشمل، انتبه، كلمة الصلاة يشمل الفريضة والنافلة. وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية كالذهب والفضة والماشية والثمار، وإن شئت قل الخارج من الأرض، وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية. وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الإمساك في اللغة أصله، نعم، وأصل الصيام في اللغة الإمساك. ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وتحج البيت أي تقصد البيت لأداء النسك. فقال: صدقت. قال: صدقت. من يلقى؟ نعم. يقول: إن استطعت إلي سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأل ويصدق. قال: صدقت من؟ جبريل وهو السائل. فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم أن هذا الرجل أصابه، وهو محل عجب ولهذا تعجب الصحابة كيف يسألوا وكيف يسألوا ويصدقون. لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.